الحرب مشينا وبهالربوع غنينا الولوع وتركنا الهنا موجوع. بكرة الهوى بيسأل علينا نحن البفية تحتمينا وقبل الهزار وفينا المزار وقطفنا الورود الزرار. شو خبروا الناس مات لما التقوا على الوردات، حكيوا عن الليلات وتشوقوا للحكايات. ولما الهوى بيسأل علينا بيشوف انه ما ارتوينا، بينسج خيام احفاف الغمام وبيفرش لنا الاحلام. وبيفرش لنا الأحلام.